وقوعا فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال قائل أنا في قصر النائب بعيد عن البلد وأحتاج إلى كلب يحرسني ويحرس أهلي، أيجوز اقتناؤه؟ نقول نعم يجوز اقتناؤه، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فالإنسان من باب أول، ولا أشكال فيها. نعم، ما جواب السؤال؟ نعم. ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك. ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك، لأنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كالجحش الصغير، ولأنه لو لم يقتنى غير المعتاد. التشبيه بالجحش الصغير غريب. الجحش الصغير يباح حتى أبوه وأمه، ولا لا؟ يسمع الفارق. لكن نعم، التعليل الأول صحيح، أنه إنما ربي من أجل مصلحة مباحة. نعم. ولأنه لو لم يقتنى غير المعلم لو لم يقتني غير المعلم عندك يا فيها؟ لا زين. ولأنه لو لم يقتني غير المعلم لم يمكن تعليمه، وتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر، فيتعذر جعله نسخة وهي أصح. فيتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر، أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة. فإن اقتنى كلب صيد لماذا ليس من الثلاثة؟ لأنه صغير، لا يحرس الماشية ولا الحرث ولا يصيد. نعم. فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به جاز للحديث. وفيه وجه آخر، أنه لا يجوز لأن اقتناءه لغير حاجة أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له. هذا الوجه أقرب للمعنى، لأن قول الرسول إلا كلب صيد ليس معناه إلا كلب صيد لمن لا يصيد، وكلب ماشية أيضا ليس معناه كلب ماشية لمن لا ماشية عنده. فالصواب أن من لا يحتاجه لا يجوز له أن يقتنيه، حتى وإن كان من كلاب الصيد المعروف، أو كان من كلاب الماشية أو من كلاب الحرث. نعم. جاء وقت السؤال. لو أن الحاكم ضمن قاتل الكلب، هل نقول هذا التضمين يأخذه صاحبه أم يوضع في بيت المال؟ لا، إذا ضمن الحاكم قاتل الكلب فيكون في بيت المال، إلا إذا خاف فتنة وأن صاحبه بدوي ما يعرف، يقول هذا الذي قتل كلبي لا بد يقتله، وهذه قد تقع من بعض البادية، فهنا لا بأس أن يعطي صاحبه ما يرضى به. نعم. فجد جواز اتخاذ الكلب الصيد والماشية والزرع، كيف يتخذ الكلب إذا لم يشتره؟ يكون هو أخذ من الصحراء كلبا فعلمه. إيش؟ ربما لا يتيسر. طيب، وجدت كلبا عند شخص وقلت أعطني، قال أنا أصيد به. على كل حال معذور، لكن إذا كان لا يصيد به يجب عليه أن يبذله لك، يجب وجوبا أن يبذله لك. فإن لم يفعل فلك أن تعطيه شيئا ويكون هو الآثم. نعم. شيخ، كيف يعزم قتل الكلب مع أن الشارع أمر بقتل الكلاب؟ نعم، كيف يعزم؟ أمر الرسول بقتل الكلاب ثم نهى عنه، أمر بقتلها ثم نهى عنه إلا الكلب الأسود. فصل. ولا يجوز بيع المعدوم لما روى أبو هريرة ولا, ولا

نعم. يعني في فوائد طبية؟ لا، في لذاذة طعمية. نعم. والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشت. كيف؟ عندكم ولا عنده؟ عنده؟ شلون؟ هنا. وما شغلاته كل ما أقوله في جوفه يكتب براسي الطاهر. قرأ قرأ. كل ما يقوله بجوفه يكتفى برع ظاهره لذلك ولا أن نطش. ما عندنا وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز كالتشريع. ثم قالوا حب في سبيل. طيب أعد الفصل من أول عشان أنا عندي في تقديم وتأخير. أحسن الله. يمكن أوضح تقديم وتأخير. اقرأ من أول. من أول فصل. وما لا. وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى. صبر الطعام تعرفون يعني؟ الكومة. الكومة. يكتفى برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه. ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان. وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه. وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك. والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أساسات الحيطان. ما هي عندك ولا تأتي بعد اللي عندي أنا. قال راوي شيخ. نعم أقرأ عليكم اللي عندي. طيب. قال والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فمفهومه جواز بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشره. والحب والحب في سنبله. لا لا صار عندك غلط. لأن مفهوم جواز غير موجود في الحديث. أجل إذن صح من أين أحسن الله؟ وكذلك أساسات الحيطان في أي موضع هذه؟ برؤية ظاهره لذلك. لذلك بدأ بعد لذلك وكذلك أساسات الحيطان. وكذلك أساسات الحيطان. نعم. وطي الآبار وشبهها. نعم. ويجوز ويجوز بيع الباقلاء والجوز. ويجوز بيع الباقلاء والجوز واللوز. نعم. في قشرته. في قشرته. نعم. ها قشره. لا ما خير. والحب المشتد. نعم. في سنبله. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. خلى اللي عندك يبدأ حتى يشتد. فمفهومه جواز بيع المشتد. ما لم يبعد. فمفهومه جواز بيع المشتد. ولأنه مستور. ولأنه مستور عندك هذا. ما جو وقت الأسئلة يا عبارة السابق تعليق هذا؟ نعم أنا من حال تعدل. وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها، ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشرته، والحب المشتد في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فمفهومه جواز بيع المشتد، ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه، كالذي مأكوله في جوفه، ولأن قشره الأعلى من مصلحته، لأنه يحفظ رطوبته، وادخار الحب في سنبله أبقى له، فجاز بيعه فيه كسلة وأرز، وما لا تشق رؤية جميعه على ما أسلفناه، وما لا تشق رؤية جميعه على ما أسلفناه. لا يشترط رؤية جميعه. وما لا يشترط؟ نعم. وما لا وما لا يشق رؤية جميع يشترط رؤية جميع على ما أسلفناه. وما لا يشق رؤية جميعه. نعم يشترط رؤية جميع على ما أسلفناه. نعم. أين؟ لم يهم موجودة عندنا. ما هي عندنا هاي؟ ما هي عندنا؟ وما لا يشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه. نعم. أواصل؟ أيه أواصل. فصل. ترى يا شيخ جاوبت السؤال. أيه. نعم يا نجاري. شيخ قوله ويجوز بيع قفيز من صبرة. إيش؟ ويجوز بيع قفيز من صبرة. يعني ما معنى؟ ما معنى قفيز من صبرة؟ القفيز نوع من المكاييل. نوع من النكال. والصبرة الكون من الطعام. يعني زمان عند كومة تمر وكومة رز دار في عليك ما تبع 10 كيلو من هذا الصبرة. إذا كان علمان مدرعة فلا بأس، لأن إذا كان علمان أنها 100 قال بي عليك 10 منها كأنه قال بي عليك. قلنا رجال كان يقول أبي عليك 10 إنسان عنده كومة من وش عندكم في بلادكم؟ وش أكثر ما يكون؟ كيف يا شيخ؟ وش أكثر ما يكون كومة عندكم في البلاد؟ الدقيق يأتي على 50 كيلو. الدقيق؟ سميد. على كل حال خلوا دقيق. تعلمون مثلا من هذا الدقيق وزنه 100 كيلو. قال أبيع عليك 110 كيلو من هذا الدقيق. يجوز. هذا قفيز من صبر. إذا كان لا تدرون كم مقدارها، ما تدرون 100 كيلو أو أكثر أو أقل، فباع عليك 10 منها، فالمؤلف يرى أن ذلك لا يجوز، والصحيح الذي ذكرنا لكم أنه يجوز. نعم. الشيخ أحسن الله عليك، ما معنى قوله فإن باع قريباً من ضيعته؟ ها؟ فإن باع قريباً من ضيعته. إيه؟ الضيعة البستان، الضيعة البستان، والجريب مسافة أرض معلومة عندهم، مساحة معلومة من الأرض. إذا وقع العقد على ما لم يرى ثم رآه وصرح له، هل يمضي البيع أم لا؟ ما سبق هذا، سبق ما سبق لنا يا جماعة، سبق المثل لا يجوز، والصحيح أنه يجوز وله الخيار إذا رآه. ثلاثة. فصل. إذا قال بعتك هذه الصبرة صح، وإن لم يعلم قدرها، لأن ابن عمر يعلم وإن لم يعرف قدرها، لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة،

وإن أخذ بالثاني فهو أوكسهما وليس بمراد. كلام مفهوم؟ مفهوم يا صالح؟ صالح جاك النوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم؟ طيب. والأخ محمد ما هو مفهوم؟ بعتك هذا البيت بمائة ألف ريال، نعم، لمدة سنة، ثم أخذته منك بثمانين ألف نقداً وأعطيتك ثمانين ألف. الآن أعطيتك ثمانين وفي ذمتك لي كم؟ مائة ألف. هذا ربا، هذا ربا. واقع حقيقة الأمر من هذا البيع أنه يراد به إعطاء ثمانين بمائة. فإن قلت اشتريته منك بثمانين ولا شيء لي عندك، فهنا أخذت بأوكسه وليس في ذلك شيء. واضح؟ فعليه نقول إن البيعتين في بيعة المنهية عنهما هما مسألة العينة، كما فسرها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو صريح الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم، جاء السؤال، انتهى الوقت. اي نعم، ثلاث دقائق بعد الثانية، بعد الثانية ساعتان يعني، لأن مركبة على الغروب. آدم، لأني قلت في الأول يعني وجد السبب ولم يوجد الشرط، وتقديم السبب، تقديم الشيء بعد السبب قبل الشرط لا يجوز، جائز. يلا شيخ، أحسن الله إليك. يقولون في يعني في نفس الحديث أن الذي يقول بهذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، يقولنا أنه باع العشرة، السلعة هذه لا تجاوز ثمنها على عشرة دراهم، عشرة دراهم هذه باعها بعشرين كأنه أربعة. ما بعت العشرة، بارك الله فيك، أنت ما أخذت بعشرة ثم عدت وقلت نخليها مؤجلة إلى عشرين. لو أنك أخذت بعشرة وانقطع الخيار ثم رجعت والله يا ابن حلال أنا أخذتها منك بعشرة، ظنيت أني أدرك عشرة اليوم لكني ما أدرك، خلها بعشرين إلى إلى إلى سنة، هذا حرام. لماذا؟ لأنه استقر عليك الثمن كم يا آدم؟ عشرة. عشرة، كيف تجعل عشرين في مقابل الأجل؟ لكن من الأصل أنا ما أخذتها بعشر، أنا خيرت بين ثمنين وأخذت بالعشر. اصبر، واضح؟ طيب، إذن أنا أقول مسائل الخلاف في كل مكان، مو بس في المعاملات، يجب أن الإنسان يعني يتحرى فيها الدقة، لا يأخذ شيء مسلما. كم مر علينا الآن مسألة، مسائل كثيرة، البيع كما يبيع الناس، البيع بالرقم، البيع كما يبيع فلان المشهور المعتمد، كل هذه يقول لا يصح، وإذا تأملت وجدت أنها أولى بالصحة من الثمن المقطوع من جانب البائع. واضح؟ طيب، بارك الله فيك. قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع، فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد، وإن وجده معيبا فرده انفسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع. وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، فتنعكس هذه الأحكام. عرفتم؟ الثمن يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع. فإذا قلت مثلا لشخص أعطني بهذا العشرة هذه بيدي، أعطني فيها دفاتر، قال طيب الآن الورقة اللي بيدي تتعين، ما أستطيع أن أبدلها. لماذا؟ لأن العقد وقع عليها بعينها، فالنقد يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع. وهذه الرواية وهي المذهب وهي الصحيح.